الحمد لله رافع أوليائه وخافض أعدائه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، كان الحديث في الحلقة الماضية حول نماذج لأشياء من تركها لله عوضه الله خيرا منها، والحديث في هذه الحلقة ذكر لأناس تركوا أشياء لله فعوضهم الله خيرا منها. فهذه امرأة فرعون لما رفضت أبهة الملك وآثرت الإيمان بالله عز وجل على ما يدعو إليه فرعون من الكفر والضلال، بنى الله لها بيتا في الجنة ونجاها من فرعون وعمله ونجاها من القوم الظالمين. وهذا مؤمن آل ياسين لما ترك ما عليه قومه من الضلال المبين وقال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها المستمع الكريم، وإذا أردت أعظم الأمثلة لهذا المعنى فإليك قصة يوسف عليه السلام. فلقد قص علينا القرآن الكريم ما وقع ليوسف مع امرأة العزيز، وما لو اجتمع كله أو بعضه لغيره لربما أجاب الداعي، بل إن من الناس من يذهب بنفسه إلى مواقع الفتن ويسعى لحتفه بظلفه ثم يبوء بعد ذلك بالخسران المبين في الدنيا والآخرة إن لم يتداركه الله برحمته. لقد أخبرنا الله عز وجل عن عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك من وجوه: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس قد يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تعوضه وتكسر ثورة الشهوة. الرابع أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، فقد اشتري بثمن بخس دراهم معدودة، والمملوك لا يتصرف في أمر نفسه وليس وازعه كوازع الحر، والمملوك كذلك يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي. الخامس أنه كان غريبا وفي بلاد غربة، والغريب يتأتى له في بلد غربته من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. السادس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السابع أنها غير ممتنعة ولا أبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. الثامن أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. وكثير من الناس يداخله الزهو إذا أشارت إليه المرأة باليد أو بطرف العين. التاسع أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها أن تؤذيه، فاجتمع له داعي الرغبة والرهبة. العاشر أنه في مأمن من الفضيحة، فلا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. الحادي عشر أنها قد أخذت كامل زينتها وتهيأت غاية ما يمكن وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك. الثاني عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، وهن النسوة التي أردت إياهن، حيث شكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. 13، أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فاجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 14، أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. ومع هذه الدواعي كلها صبر يوسف اختيارا وإيثارا لما عند الله، فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله أن اختار السجن على الزنا. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. فماذا كانت العاقبة؟ لقد نال العز والسلطان، وحاز الذكر الحسن والثناء الجميل في الدنيا، وإن له للجنة في العقبة. وهذا وقد ورد في بعض الآثار أن امرأة العزيز قالت في نهاية الأمر: سبحان من جعل الملوك مماليك في ذل المعصية، ومن جعل المماليك في عز الطاعة ملوكا. أيها المستمع الكريم، ما مضى ذكره من نماذج لأناس تركوا أشياء لله فعوضهم الله خيرا منها، يؤيد ما جاء في الأثر أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فحري بالعاقل اللبيب أن يتبصر بالأمور، وأن ينظر في العواقب، وأن يؤثر ما عند الله عز وجل، فإنه ينال بذلك عز الدنيا والآخرة وسلامة الدين والعرض. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعزنا بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يمن علينا بالمغفرة والقبول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com